صفات المرأة في الملابس الضيقة مع خروج شيء من شعر رأسها، وكذلك الحلية واليدين إذا كانت ليست بحضرة الرجال الأجانب، وهل الأحسن أن تلبس المرأة الأعباء في الصلاة؟ المرأة عليها أن تستر في الصلاة، يعني عليها أن تستر نفسها في الصلاة ما عدا الوجه، يعني يكون عليها جلباب أو ثياب ساترة تستر بدنها كله، والشعر يجب أن يستر. لو في بيته. ولو في بيته، ولو ما عند أحد. أيوه. يجب عليها تستر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار. الحائض يعني بالغة، لا تقبل صلاة إلا بخمار، يعني ساتر. فلا بد من ستر شعرها كله وبدنها كله في الصلاة حتى أقدامها. تسترها إما بالشراب الغالب أو بثوب الساتر المرتخي. يستر قدميها اما كفان فيذهب ما فيهما فان سترت الكفين فهو احفظ وان كشفتهما اجاز الصلاه ان شاء الله لكن كشفت الكفين افضل واحفظ ولا يبقى الى الوجه وجه لا تكشفه الصلاه وما عندها جانب الاجنبي ما عندها النزاع والوجهاء صلي مكشوفه الوجه لكن الشعر وجميع البدن يستر والقدمين ما عدا الكفين فامرهما اوسع ان سترتهما الحسن وان كشفتهما مع الوجه الأمر في واسع.